بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والهدى يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعه الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تأويل مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. لازلنا في الكلمات التي تحتها معاني ونقرأ فيها ونواصل الحديث عنها. عندك أي كلمة؟ النسيان. طيب تفضل أخا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: النسيان ضد الحلم، كقوله فإني نسيت الحوت، وقال لا تؤاخذني بما نسيت. والنسيان الترك، كقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك. وقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي بما تركتم الإيمان بلقاء هذا اليوم. إنا نسيناكم، أي تركناكم. وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تتركوا ذلك. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الكلمة التي أوردها المؤلف في الكلمات التي تحتها معاني، وهي كلمة النسيان. والنسيان هو قال ضد الحفظ، والترك يعني معنيان يعني. وأصل النسيان هو الذهول، والنسيت ذهلت عن الشيء وغفلت عنه. الغفلة والذهول لما تغفل عن الشيء وتذهل عنه تقول نسيت هذا الشيء، نسيت هذا الموعد، أي غفلت عنه وذهلت عنه. وهو يعود إلى معنى الحفظ. إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، أي الشيطان تسبب في النسيان وهو الذي نسي مباشرة. فلا تؤاخذني بما نسيت، يعني غفلت عنه ولم أحفظه ولم أدركه. قال يأتي أيضا بمعنى الترك: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. يعني الله أعلم أن الآية قد تكون أقرب للمعنى الأول. آدم عاهد الله إليه ألا يأكل من الشجرة، لا تأكل من هذه الشجرة، كل من حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة. فنسي آدم، نسي يعني ذهل وغفل عنها وترك هذا الأمر نسيانا. ويتعود إلى المعنى الأول. يقول قول تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني هذا قريب للترك. فذوقوا بما نسيتم، أي تركتم العمل، هذا لقاءكم، نسيتم بما تركتم الأعمال، ونسيتم لقاء ربكم، أي نسيتم الموعد يوم القيامة. أي نعم. إنا نسيناكم، النسيان من الله ترك، نسوا الله فنسيهم، هذا معناه الترك، نسيهم. لأن الله لا يجوز أن يوصف بالذهول والغفلة، ما يقال أن الله غفل عنه، وما ربك بغافل، ما يكون الله، ما يغفر الله سبحانه. هذه النسيان والغفلة والذهول هذه صفة نقص لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول الترك، نسوا الله فنسيهم. إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فهذا معنى يعني الترك. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الترك أقرب أيضا، لأنها النسيان التذكر، يعني نعم تذكر الشيء، إذا نسيت عن شيء تتذكره، فتذكر يقابل النسيان، تذكر أو تنسى، فنقول نذكر هذا الشيء أو نسيناه. طيب، عموما هي لها معاني ولها آيات كثيرة في القرآن، ذكر المؤلف بعض هذه الآيات، ليس حصرا لها وإنما ذكر بعض منها، ولا في غيرها، فيها آيات غير هذه الآية. نعم. ومن باب الصفة الفعل المقابل، يعني الفعل المقابل، أي في حق الله هي لا يقال بها مجرد هكذا، وإنما تكون في المقابل، مثل الاستهزاء، الله يستهزئ بهم، ومثل المكر ينكرون ويمكر الله، ومثل الكيد يكيدون وأكيدوا، هذه في المقابل ما تكون مجردة، ما تقول الله يوصف بالكيد أو بالنسيان، هذا ليست مدح. طيب عندنا ماذا؟ الهدى. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: أصل الهدى أصل هدى أي أرشد، كقوله عز وجل: عسى ربي أن يهداني سواء السبيل، وقوله: واهدنا إلى سواء الصراط أي أرشدنا، ثم يصير الإرشاد بمعان، كقوله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم، وقوله: أولم يهدي لهم كم أهلكنا أي أولم يبين لهم، وقوله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض أي أولم ألم يبين لهم. فالإرشاد في جميع هذه بالبيان، ومنها إرشاد بالدعاء كقوله: ولكل قوم هاد أي نبي يدعوهم، وقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي يدعون، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدعو. ومنها إرشاد بالإلهام قوله: أعطى كل شيء خلقه أي صورت، أي أعطى كل شيء خلقه أي صورته من الإناث، ثم أو هدى أو صورته صورته من الإناث، صورته من الإناث، ثم هدى أي ألهمه إتيان الأنثى، ويقال طلب المرعى وتوقي المهالك. وقوله عز وجل: والذي قدر فهدى أي هدى الذكر بالإلهام لإتيان الأنثى. ومنها إرشاد بالإمضاء كقوله تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا يمضي ولا ينفذ، ويقال لا يصلح، وبعض هذا قريب من بعض. طيب، يعني الهدى، الأصل في الهدى تأتي في القرآن لمعنيين، وهي في حق الله أيضا لمعنيين، وفي حق البشر لمعنى واحد. في حق الله جاءت في القرآن يعني مضافة إلى الله، تعطي لنا معنيين. ما هما المعنيان؟ الإرشاد والدلالة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني التوفيق والإلهام. الإرشاد والدلالة كثير في القرآن، إذا مثل قوله تعالى مثلا: وأما ثمود فهديناهم، أو يعني دليناهم على الحق ولكنهم لم يقبلوا. فكثير في الآيات القرآنية تأتي بمعنى الإرشاد والدلالة، وهذه أيضا في حق البشر، حق البشر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معناه الإرشاد والدلالة. وأما الإلهام والتوفيق، هذه لا يملكها إلا الله، لا يملكها البشر، لأن الذي يهدي بتوفيقه وإلهامه هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، هذه الهاد يسمى هداية إرشاد، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، على التوفيق. وفي قوله: اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا ووفقنا، تأتي الثنتان، أرشدنا ووفقنا، أرشدنا وألهمنا. فالإنسان يحتاج من الله سبحانه وتعالى أن يرشده ويدله على الحق ويوفقه ويلهمه، كل المعاني يحتاج الإنسان من الله. أما في البشر، بشر ما يملك إلا هداية الدلالة، ولكل قوم هاد يعني دليل يدلهم على الخير، والرسل نقول هدايتهم هداية إرشاد ودلالة فقط، لا يملكون التوفيق والإلهام بيد الله. طيب، يقول هنا: أصل هدى أرشد، عسى ربي أن يهديني أي يرشدني ويدلني، سواء السبيل أي الطريق السوي السليم الهادي. طيب، قوله تعالى: اهدنا إلى صراط، اهدنا إلى سواء الصراط، هذه أي سورة؟ صاد. هي صاد. وهدينا سواء الصراط. أيوة. إن هذا أخي له 99. أيوة، في قصة داود عليه السلام، قال أتاك نبأ الخصم يتسور محراب، دخلوا على ذا فقالوا خصمان بغى بعضنا فاحكم بيننا بالحق واهدنا. أيوة أرشدنا، داود أرشدهم. أيوة أرشدنا، أهدنا يعني أرشدنا ودلنا. طيب، يقول هنا ومنه قول تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا. طيب، قال ويصير بمعنى، ثم يصير الإرشاد بمعاني كقول تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم، بينا لهم يعني هي البيان، البيان هو الإرشاد، هو الإرشاد والإيضاح والدلالة، تدله وتبين له. لما يأتيك شخص يقول لك دلني على الطريق، فقل لك أهدني الطريق، يعني دلني عليه وارشدني وبينه لي ووضحه لي. طيب، يقول أولم يهدي للذين يرثون الأرض، أولم يهدي لي، أولم يهدي لكم، أولم يهدي لهم كم أهلكنا، كلها البيان الذي هو الإرشاد والدلالة. طيب، قال في الإرشاد في جميع هذه البيان، ومنها إرشاد الدعاء ولكل قوم هاد، أي داع يرشدهم ويدلهم، هي تعود إلى المعنى الأول. وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا، أي يهدون يعني من الهداية والإرشاد والدلالة، كلها تعود إلى هذا، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. يقول ومنها الإرشاد بالإلهام، هذا الذي التي هذه يملكها الله سبحانه وتعالى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول كيف هدى هنا في الآية؟ قال يعني أعطى الله هذا الإنسان شيئا يشبهه صورته من الإناث، من الإناث. يقول ثم هدى، أي ألهمه إتيان الأنثى، ويقال طلب المرعى وتوقي المهالك، يعني هذه الأشياء، هذه إلهام وتوفيق. لكن الآية، هذه الآية التي جاءت على لسان موسى عليه السلام، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية هنا ليست خاصة في إتيان الذكر الأنثى، لا، عامة، عامة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه لحياته، هداه لحياته، كل مخلوق هداه الله لحياته، فعالم الحشرات، النمل قد هداه الله، والنحل والطيور والأسماك، كل شيء عارف حياته طريقته، كما قال سبحانه وتعالى، قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالنا يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون وينامون، يعيشون حياة. هذا معنى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لمصلحته. الطيور تعرف مصالحها، تهتدي إليها، الذي هداها من هو الله، هذا معنى. طيب، يقول هنا والذي قدر، فهذا نفس المعنى الماضي، قدر الأشياء فهدى الخلق لها. طيب، قال الإمضاء، والله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يمضيه ولا يعني معنى قريب، ولكنه يعود إلى الأصل أن الله لا يوفق ولا ييسر له أمره. طيب، هذه معاني الهدى وهي كثيرة، والقرآن يعني في ذكر الهدى كثير جدا، كثير يأتي بصيغة المصدر ويأتي بصيغة الفعل المضارع والماضي، كثير كثير جدا. قال الله عز وجل ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى ما معنى هدى للمتقين؟ أي مرشد ودال لهم، وهكذا كثير. وقال في سورة، في آية البقرة، في سورة، في آية الصيام، قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس يرشدهم. والقرآن هداية، هداية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. فالآيات كثيرة جدا. طيب، بقي عندك شيء؟ لا، بقي الوحي. الوحي، أيوة الوحي. طيب، نشوف وين الوحي، أي صفحة؟ غير الوحي بس آخر شيء الوحي آخر باب. تفضل اقرأ. الوحي قال: الوحي كل شيء دللت به من كلام أو كتاب أو إشارة أو رسالة. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا إرسال جبريل بالقرآن. وقال: فأوحى إليه من سبح بكرة وعشية، أي أشار إليهم وأومأ. وقال بعض المفسرين: كتب إليه. قال أبو محمد: والتفسير الأول أعجب إلي، لأنه قال في موضع آخر: آتيتك آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. والرمز تحريك الشفتين أو الحاجبين أو العينين، ولا يكون كتابا. والوحي إلهام في قوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها. والوحي إعلام في المنام كقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي. والوحي إعلام بالوسوسة من الشيطان. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والوحي أمر. قال الله تعالى: بأن ربك أوحى لها، أي أمرها. وقال الراجز: وحى لها القرار فاستقرت، أي أمرها بالقرار فقرت، يعني الأرض. ويقال: سخرها. طيب، هذا الوحي يعني آياته القرآن جاوزت 300 موضع ومعاني كثيرة. المؤلف هنا ذكر خمسة معاني وقد تكون أكثر. يقول: الوحي هو الإرسال، هو أصلا الوحي باللغة هو الصوت الخفي السريع، هذا هو الوحي. لما توحي إلى فلان لا بد أن يكون الصوت خفيا وسريعا، أما إذا كان الصوت مرتفعا ما يسمى وحي، لا بد أن يكون خفيا سريعا. طيب، هذا الوحي في اللغة. ووروده في القرآن لمعاني، منها قال: الرسالة تسمى وحي، البعثة النبي ورسالته هذه وحي لأنه يوحى إليه الوحي، وهو يعني وحي الله، أي كلام الله الذي يوحيه إلى الأنبياء، سواء هذا الوحي مباشرة مثل ما كلم الله آدم ومثل ما كلم الله موسى، هذا يسمى وحي مباشرة. وفيه وحي بواسطة، وهو وحي الله لأنبيائه بواسطة جبريل، وجبريل هو الموكل بالوحي والموكل بالرسالات، ينزل بالوحي. هذا معنى، هذه يعني أنواعه. وقد يكون وحي للملائكة، قد يكون وحي للبشر. وحي الملائكة مثل قول تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، أي نعم. وفيه وحي للبشر، يوحي: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وكذلك أوحينا إليك وأوحينا إلى أم موسى، أي نعم، هذا تأتي الآن، أي نعم، هذه لها معنى آخر فيهم الآن مع الرسل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا كلها معناها الرسالة، مثل ما ذكر هنا الرسالة أو إرسال جبريل بالقرآن. طيب، يأتي الوحي بمعنى الإيماء والإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، هذا يسمى وحي الإشارة. دليله ورد في سورة آل عمران، قال: ألا تكلم الناس إلا رمزا، يعني إشارة. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. هذا معناه الإشارة، والرمز تحريك الشفتين أو الحاجبين أو العينين ولا يكون. طيب، يأتي الوحي بمعنى الإلهام، الإلهام لغير الرسل، لغير الرسل مثل أم موسى ألهمها الله وأوحينا إلى أم موسى هذا، وأوحى الله إلى الحواريين أوحى إلى الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. والوحي أيضا يأتي بمعنى يعني معنى الإلهام مثل هذه المعاني، ويأتي أيضا بمعنى هذا يسمى أحيانا إلهام غريزي وإلهام فطري. الإلهام الغريزي مثل إيحاء الله للنحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا. طيب، يقول هنا الوحي الإلهام. طيب، والوحي في المنام، الوحي في المنام، وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا ليس في المنام، هذا ليس في المنام. يعني ممكن أن نقول أن رؤيا الأنبياء وحي، نعم، مثل ما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه هذا وحي. رؤيا الأنبياء في المنام تسمى رؤيا، إذا رأى رؤيا هذا وحي. لكن ما نقول مثلا وما كان بشر يكلم الله إلا وحيا يعني رؤيا، لا، هذه ليست رؤيا، هذا إلا وحيا يعني أن يوحي الله إليه، إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني مباشرة أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه أقسام الوحي من الله، إما مباشرة أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طيب، يقول والوحي إعلام بالوسوسة. أي نعم، هذا من معانيه، من معاني الوحي الوسوسة، كما قال الله سبحانه قال بالشياطين قال يوحي بعضهم وإن الشياطين لا يوحون، فوحي الشيطان وسوسة وسوسة. طيب، قال والوحي الأمر، نعم، بأن ربك أوحى لها، هذا قال أتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، هذا أمر، أمر الوحي للأرض بأن ربك أوحى لها، أي أمرها وألهمها. طيب، هذه معاني كثيرة، والقرآن أيضا آيات الوحي كثيرة جدا كثيرة. طيب، هذا هو آخر ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالكلمات التي تحتها معاني، وبعد ذلك ينتقل المؤلف إلى الباب الذي يليه، وهو ما يتعلق بالحروف، حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف. يعني يقول هو الآن سينتقل بعد الكلمات إلى الحروف. الحروف لها معاني كثيرة، حروف لها معاني، من تكون تبعيضية وبيانية وابتدائية كثير، لها معاني، من وفي ظرفية ولها معاني وهكذا. هو يريد أن يبين لك، ويبين لك أيضا يدخل في الحروف، سيدرج تحت الحروف ماذا يقول الأفعال التي لا تتصرف. طيب، نشوف الآن، نبدأ بهذا الباب، تفضل اقرأ شيخنا. نعم، نظر المفسرين في حروف هو كالنظر الأصوليين في باب الأصول الفقه، يعني متقارب جدا، يعني أول شيء هذا مرجعه كله لغة العرب. نعم، والذين كتبوا في لغة العرب وفي اللغة العربية هم الأصل، مثل الكتب التي ألفت في الحروف المعاني، مثل مغني اللبيب، هذا من أهم الكتب، مغني اللبيب لابن هشام، جمع فيه مثل هذه كلمات الحروف كلها وأعطاك معانيها، استقصى لك كل معانيها كل الحروف. أي، هذا اسمه مغني اللبيب، ممتاز كتاب. وفي كتاب اسمه الجنة الداني في حروف المعاني، وفي كتب حروف المعاني كثير، يعطيك الحرف ويتحته معاني إلى ما معناها، والباء، الباء لها معاني كثيرة. نعم، اللام تأتي للملك، تأتي لكذا، لها معاني، فيأتي على معانيها، معاني الحروف. نعم، الآن نبدأ بهذا الباب. تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير حروف المعاني وما شكلها من الأفعال التي لا تنصرف. يقول: الآن هو الوقت الذي أنت فيه، وهو حد الزمان، حد الزمان الماضي من آخره، وحد الزمان المستقبل من أوله. قال الفراء: هو حرف بني على الألف واللام ولم يخلع منه، وترك على مذهب الصفة لأنه صفة في المعنى واللفظ، كما رأيتهم فعلوا بالذي فتركوه على مذهب الأداة، والألف واللام له لازمة غير مفارقة. وأرى أن أصله أوان، حذفت منه الألف وغيرت واوه إلى الألف، كما قالوا في الراه الرياح وأنشد كأن مكاكي الجواء غدية نشاوى تشاقوا بالرياح المفلفل. قال: فهي مرة على تقدير فعل ومرة على تقدير فعال، كما قالوا زمن وزمان. وإن شئت جعلتها في من قولك أنا لك أن تفعل كذا وكذا، أدخلت عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فعل منصوبة، كما قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيل وقال وكثرت السؤال، فكانت كالاسمين وهما منصوبتان، ولو خفضتا على النقل لهما من حد الأفعال إلى الأسماء في النية كان صوابا. وسمعت العرب تقول: من شب إلى دب، ومن شب إلى دب، مخفوضا منونا، يذهبون به مذهب الأسماء، والمعنى مذ كان صغيرا فشب إلى أن دب كبيرا. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن وقد كنتم به تستعجلون، أي أفي هذا الوقت وفي هذا الأوان تتوب وقد عصيت قبل. إلى هنا. إذن طيب، والآن يعني بدأ بالحروف، يقول الآن هذا ظرف زمان، الآن وقت، يقول الآن هو المعنى الوقت الذي أنت فيه، تقول الآن حضرت يعني الوقت الذي أنت فيه. يقول: وهو حد الزمانين الماضي من آخره، وحد الزمان المستقبل، يعني بين الماضي والمستقبل. إذا قلت الآن لا تفيد الماضي، وإذا قلت الآن لا تفيد المستقبل، يعني هي جاءت في بين الماضي والمستقبل. زين، هل هو حرف؟ يقول الفراء: هو حرف بني على الألف واللام الآن، ولم يخلع منه، وترك على مذهب الصفة لأنه في المعنى واللفظ، كما رأيتم فعلوا بالذي فتركوه على مذهب الأداة، والألف واللام له لازمة غير مفارقة. يقول الألف واللام أصلها آن الوقت، يعني حان الوقت، آن بمعنى حان، آن بمعنى حصل الشيء ودخل آن، ثم أدخلت عليها الألف واللام، يقول هي لازمة. قال: يقول وأرى أصله أوان، آن معناها أوان، حذفت منه الألف وغيرت واوه إلى ألف، أصلها أوان، حذفت الألف وقلبت الواو ألفا، أصبحت آن. يقول كالراح والرياح. طيب، يقول فهي مرة على تقدير فاعل آن، أأن فاعل، يعني أأن على تقدير فعال آن فعال، كما قالوا زمن وزمان. يقول إن شئت جعلتها من قولك آن لك أن تفعل، يعني حان الآن وقت الفعل، فهي زمانية. يقول هي كالأسماء المنصوبة، إن تخفض أو ترفع. طيب، يعني هو ذكر الآية، ذكر الآية، هذه الآية فيها مد، هذه الآية فيها مد استفهام الآن، وتمد مدا مشبه، أي نعم، ست حركات يسمونه مد لازم مخفف، لم ترد في القرآن إلا مرتين في سورة يونس، تمد مدا لازما مخففا ست حركات الآن، الآن استفهامية، الألف فيها ألف استفهام، يعني الوقت، الحين، الحين، الآن، وقد عصيت، الآن تتوب، الآن ما ينفع التوبة، خلاص انتهى الأمر، الآن وقد عصيت، فهذا معناه. ممكن بعض القرآن يقرؤون بالتسهيل أيضا. نعم، في قراءة أخرى. الآن هذا إبدال، لكن الآن بعض القراء يقرؤون بالتسهيل. بالتسهيل دون مد. أي نعم. الآن. الآن. يقولون الآن. أي نعم تسهيل. الآن. زي أعجمي. أعجمي يسهلون، يقول أعجمي أعجمي. مثل الذكرين حرم أم الأنثيين، هذه فيها الذكرين، وتقول الذكرين تسهيل الذكرين، أو أيضا أحيانا بالهمس تقول الذكرين، هنا الآن وقد تسهل الآن. طيب الموضوع الثاني، الآن وقد كنتم به تستعجلون، أي في هذا الوقت، في هذا وفي هذا الأوان، فهي هي يعني اسم وظرف، ظرف للزمان. ما هو الزمان؟ الزمان الحاضر، لا الماضي ولا المستقبل، يعني هو أراد أن يبين لنا معنى هذه الآن، يقول وهو في وقت بين الماضي والمستقبل. هل هو حرف؟ بعضهم يقول حرف كالفراء حرف، وبعضهم يقول اسم. نعم. طيب ماذا عندك؟ الثاني على ثم الحرف أو لا شيخ، أليس كذلك؟ على أنها حرف؟ أي يعني الاسم الحرف هذا يدل على الزمان. لا بس مثل كثير من الظروف، ظروف أسماء مثل إذا وإذ، هذه أسماء، اسم ظرف، اسم شرط، أداة شرط. قال بعضهم يقول حرف شرط، يقول إذا حضرت أكرمتك، يقول إذا حرف شرط، أداة شرط. نعم صحيح. يكون حرف تكون اسم أحيانا، أحيانا حرف أحيانا اسم. الاستفهام كذلك، الاستفهام أسماء، تقول حيث جئت أكرمتك، هذا اسم. وأحيانا الاستفهام يكون حرف مثل الهمزة، أجلست أو هل جلست، هذه استفهام حروف، هذه حروف ليست كلمات، ليست أسماء. فهذا الآن هنا دائرة ما بين الحرف والاسم، هل هو حرف أو اسم. شيخ لا يمكن أن يكون اسما لفعل الآن. الآن مصدر؟ لا، يكون مثلا آن، آن بمعنى حان مثلا. أيوة هذا ما فعل. آن الوقت، إذا قلنا آن الوقت هذا فعل، هذا فعل. لكن إذا قلنا الآن قلت لا يمكن أن يكون اسما للفعل، يعني اسم الفعل. أحسنت. ويقول لك يعني يقول لك إذا جربتها من الألف واللام قلت آن، هذا فعل ماضي، آن بمعنى حان، حان الوقت. زين، وإذا دخلت عليه الألف واللام يكون اسم، تقول الآن. كلها ممكن، يعني ممكن تكون حرف، لأن في حروف بهال فيها ألف ولام، في حروف تأتينا فيها ألف ولام، وفيها في حروف ممكن حرف، ممكن اسم، ممكن اسم. وإذا جردتها تكون فعل، تقول حان، آن، آن لك، يعني حان لك. أي. اللي عندك الآن أي حرف؟ ألا. طيب أقرأ. أقول ألا تنبيه، وهي زيادة في الكلام. قال الله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وقال ألا حين يستغشون ثيابهم، وتقول ألا إن القوم خارجون، تريد بها افهم اعلم أن الأمر كذا وكذا كذا. هو الآن يعني دخل على الحروف، يقول ألا يعني حرف استفتاح، حرف تنبيه، ألا إنهم هم السفهاء، هذا للتنبيه، حرف تنبيه ويعني وتذكير. يقول هي زيادة في الكلام، قال ألا تنبيه وهي زيادة في الكلام. قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا حين يستغشون ثيابهم، وتقول ألا إن القوم خارجون، تريد بها افهم واعلم أن الأمر كذا، يعني هي للتنبيه، التنبيه والتذكير والتنبيه على الشيغة. ألا يوم يأتيهم ليس مصروف، ألا إنهم هم الفاسق، ألا إنهم هم السفهاء، وهكذا يأتى بها لحرف تنبيه، حرف تنبيه. طيب يعني هو دخل في الحروف، يعطيك معاني الحروف، يعطيك معاني الحروف، ولم يحصر، لم يحصر يعني الحروف كلها، وإنما ساق بعضها للحروف. طيب اقرأ. أم تكون بمعنى أو، فقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وكقوله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. هكذا قال المفسرون، وهي كذلك عند أهل اللغة في المعنى، وإن كانوا قد يفرقون بينهما في الأماكن. وتكون أم بمعنى ألف الاستفهام، كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أراد أن يحسدون الناس، أراد أيحسدون الناس، وكقوله ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أي أزاغت عنهم الأبصار. وألف اتخذناهم موصولة، كقوله أم له البنات ولكم البنون، أراد أله البنات، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أراد أتسألهم أجرا، أم عندهم الغيب، أراد أعندهم الغيب. وهذا في القرآن كثير، يدلك عليه قوله تعالى ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، ولم يتقدم في الكلام أيقولون كذا وكذا، فترد عليه أم تقولون، وإنما أراد أيقولون افتراه، ثم قال بل هو الحق من ربك. نعم، يعني يقول أم هذه ترد في القرآن كثير، أم لها مواضع كثيرة، وكل موضع يختلف، فيقول قد تأتي بمعنى أو، قد تأتي بمعنى الاستفهام، وذكر لك معنيان، ذكر لك معنيين لها، معنيين. المعنى الأول بمعنى أو، يقول كقول تعالى أأمنتم في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم، أم يعني و وأمنتم، أيضا أمنتم الأول وأمنتم، فهي بمعنى أو، أو أمنتم، أو فهي بمعنى أو. ويقول تأتي بمعنى الاستفهام، طيب كيف نفرق بينهما، كيف نعرف أن الاستفهام أو بمعنى أو، بمعنى أو أو الاستفهام، نقول الذي يفرق هو السياق، ننظر في سياقها ومعانيها ودلالاتها. فيقول هنا تأتي بمعنى الاستفهام، أم يحسدون، أي أيحسدون الناس، أم له البنات ولكم البنون، هذا استفهام، أي أله البنات، أي نعم، فتأتي بمعنى الاستفهام. يقول وهذا كثير في القرآن، هذا في القرآن كثير، ويدلك عليه قول تعالى ألف لام ميم، تنزيل كتاب الله ربي فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، أي أيقولون افتراه. يقول ولم يتقدم في الكلام أيقولون كذا وكذا. طيب عموما هي كثيرة في القرآن، ولكننا لا نستطيع أن نقول أن لها معنيين، الاستفهام أو قد يكون لها أكثر، ونحتاج إلى أن نرجع إلى كتب اللغة ونستقصي معاني أم، معاني أم. لو كان معنى كتاب مغني اللبيب يكون أفضل عشان نعرف، نرجع له نشوف إن قد تكون لها معاني كثيرة والمؤلف لم يذكر إلا بعضا منها. نعم. أي حرف؟ إن الخفيفة. أي. نعم. إن الخفيفة أحيانا يسمونها إن المخففة من الثقيلة. طيب اقرأ. إن الخفيفة تكون بمعنى ما كقوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور وإن كانت إلا صيحة واحدة وإن كل نفس لما عليها حافظ. هذه نافية تسمى إن النافية من أدوات النفي. نعم. بمعنى ما أدوات النفي بدليل الاستثناء. الاستثناء مفرد. تقول مثلا إن الكافرون إلا في غرور أي ما الكافرون إلا في غرور. ما الكافرون إلا في غرور. إن كانت إلا صيحة أي ما كانت إلا صيحة. ما كانت يعني نفي. ما كانت إلا صيحة واحدة. فإن المعنى الأول بمعنى ما وتكون نافية. تكون نافية. نعم. طيب وقال وقال المفسرون وتكون بمعنى لقد. أيوة. لقوله إن كان وعد ربنا لمفعولا وتالله إن كنا لفي ضلال مبين وتالله إن كدت لتردين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وقالوا أيضا وتكون بمعنى. هذا المعنى الثاني. نعم. المعنى الثاني تأتي بمعنى لقد أو قد للتحقيق. للتحقيق. قال تعالى إن كان وعد ربنا لمفعولا أي قد كان وعد ربنا. قد كان. طيب المعنى الثالث. المعنى الثالث وتكون بمعنى إذا إذ بمعنى إذ فقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي إذ كنتم. وقوله فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقوله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهي عند أهل اللغة إن بعينها لا تجعلونها في هذه المواضع بمعنى إذ ويذهبون إلى أنه أراد من كان مؤمنا لم يهن ولم يدع إلى السلم ومن كان مؤمنا لم يخش إلا الله ومن كان مؤمنا ترك الربا. طيب. هذا المعنى الثالث يقول تكون معنى إذ يقول وهي عند أهل اللغة إن بعينها لا يجعلونها في هذا المعنى إذ ويذهبون إلى أنه أراد من كان. طيب إلى آخره. كأنه يقول أنها شرطية. شرطية. إن كنتم مؤمنين فلا تهينوا. إن كنتم مؤمنين فلا تهينوا. هذا التقدير. إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوا. فإن هنا شرطية من أدوات الشرط. شرطية أو نافية أو بمعنى قد. هذا ذكر لها ثلاث معاني وقد يكون لها أكثر من هذه المعاني. إن المخففة وقد تكون إن التي لها ضمير الشأن مخففة يعني هي مخففة من الثقيلة تعمل نفس الثقيلة بس إنها مخففة مثل قول تعالى مثل قوله يعني إن تكون مخففة لها ضمير الشأن تقول إن جاءك أي إن هو جاءك. إن جاءك يعني إن هو جاءك أو إنه جاءك. فيقولون مخففة لها ضمير الشأن. ضمير الشأن المقدر. المقدر هي لها معاني. لها معاني كثيرة. طيب فهو أراد هنا أراد أن يبين لك أن إن إذا قرأتها في القرآن لا تستطيع أن تحكم عليها. قد تكون لها معاني. قد تكون شرطية. قد تكون نافية. قد تكون معنى قد. قد تكون لها عدة معاني كثيرة. نعم. طيب بعدها أن المشددة ها؟ أن وإن هؤلاء من أدوات النصب. أن أن أن لهم كيف أن كيف أن يؤفكون. أن لهم المنكر. أنى لهم كيف لهم. طيب اقرأ. يقول أن يكون بمعنيين، يكون بمعنى كيف له قوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحييها، وقال فأتوا حظكم أن شئتم، أي كيف شئتم، فيكون بمعنى من أين، نحو قوله تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون، وقوله أن يكون له ولد، أي من أين يكون له ولد. والمعنيان متقاربان، يجوز أن يتأول في كل واحد منهما الآخر. وقال القميت أن ومن أين آبك الطرب، من حيث لا صبوة ولا ريب، فجاء بالمعنيين جميعا. يعني هذا معنى أن نعم أن الألف والنون والألف المقصورة أن تأتي في القرآن كثير أيضا، وأغلبها كثير فيها أنها استفهامية بمعنى كيف، قد تكون ظرفية. وما ذكر معاني كثيرة، وذكر المعنيين متقاربين، يقول إما أن تكون بمعنى كيف أو من أين، يعني استفهامية، كل استفهامية كيف أو من أين. ولكن نحن نحتاج إلى مثل هذه الحروف أن نستقصي معانيها ودلالاتها، يعني نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن نجمع الآيات، لأن مثالين ثلاثة أربعة ما يتضح. إذا أردت أن تحرر المسألة، أردت أن تخرج بالنتيجة النهائية، تجمع الآيات كلها ثم تبحث في معانيها، معاني هذه الآيات، هل هي استفهامية ولا ما معناها، فنجلس نجمع نجمع نجمع حتى تتضح لنا الصورة. لكن المؤلف عرض لها عرضا سريعا، لأنه في مناقشة من يطعنون في القرآن، فيقول لهم هذه حروف لها معاني، كيف تطعنون في القرآن وله معاني، لغة العرب واسعة، وهو لم يستقصي. نعم. طيب نقف عند هذا القدر، يعني في كفاية لفضلنا. إن شاء الله في اللقاء القادم حاول أن ننتهي من هذه، ليست كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بعد هذا يأتي إلى دخول بعض الحروف الصفات مكان بعض. أيوة، هذه مسألة مهمة، هذه يعني يسمونها نيابة الحروف، يعني حرف ينوب مكان حرف، يعني مثلا يعني الباء بمعنى عن، وهكذا. وهذه مسألة، هل الحروف ينوب بعضها عن بعض ولا نضمن الأفعال التي قبلها، هذه مسألة تحتاج نبحثها إن شاء الله، نتكلم عنها في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله وفقنا وإياكم بطاعته، تقبل منا ومنكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.